في جملة من الأسئلة متنوعة، أوله يقول الأخ: ما حكم الصلاة بالكمامات التي توضع على الأنف؟ يكره ذلك، لأن العلماء نصوا على أنه يكره أن يصلي الإنسان وهو متلثم، لأنه في حالة مناجاة لله سبحانه وتعالى، فينبغي أن يكون على أحسن أحوال. لكن لو تلثم أو وضع كمامة ما دام لم يقصر في أمور الصلاة فالصلاة صحيحة، لكن الأولى ألا يفعل إلا إذا كانت هناك ضرورة. إذا كانت ضرورة فالإنسان إذا لم يستطع أن يصلي قائما يصلي جالسا، وإذا لم يستطع جالسا يصلي ماذا على جنب، وهكذا. إذا لم يستطع أن يقف يصلي في حدود الراكعين، إذا لم يستطع أن يقوم يصلي، وهكذا. إذن الأولى يعني لا ينبغي للإنسان أن يضع الكمامة. إن كان وضعها يعني خشية من العدوى فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا عدوى ولا طيرة. وأيضا هذه الأمور لا تعدي بطبيعتها وإنما بإرادة الله، فمهما وضعت من الكمامات إذا أراد الله تعالى لك شيئا فسيأتيك ولو خلعتها في لحظة، وربما يأتيك وهي أيضا وأنت ملتف بها. يقول الأخ: ما المقصود بقوله تعالى: الحر بالحر والعبد بالعبد؟ يعني إذا قتل حر حرا فإنه يقتل به، ولو قتل عبد عبدا فإنه يقتل به. ولو قتل عبد حرا فإنه يقتل، ولو قتل حر عبدا فإنه لا يقتل به. هذا جملة. هنا يقول: رجل مريض أعطى زوجته بيته ثم طلقها، يعني أعطاها، ما قال هنا وهو في مرض أو غيره، لا، لأن المرض أيضا نوعان: مرض صحة ومرض موت. ثم طلقها وليس له أبناء، فهل يجوز للورثة أن يأخذوا هذا البيت؟ يقصد ليس له ماذا أبناء، يعني ما قال، يعني لا يقصد بقول ليس له أبناء أنه ليس له ورثة، يعني بمعنى ليس له أولاد ولا بنات، لكن يوجد له إخوة أو أعمام أو أولاد إخوة أولاد عم إلى آخره ممن يرثهم. فهل للورثة أن يأخذوا هذا البيت بعد وفاة الزوج، علما بأن هذا كل ما يملك؟ ليس لهم أن يأخذوا ذلك، لأن هذا شيء وهبه لها وأصبح ملكا لها، وملكه قد انتزع، فلا يستحق ذلك البيت، فلا يستحقون ذلك البيت. هل تجوز مسابقة هجين الإبل؟ وهل يجوز حضورها؟ هذه المسابقة وضع العلماء لها أسس. أولا يعني أن لا يكون ماذا المبلغ الذي يدفع على الرهان من طرف واحد، فإن اشترك فيه فلا مانع، أو يدفعه شخص من خارج السباق. وأيضا ألا يوضع وسط بينهما، يعني وسط بينهم ليس من السباق، فربما يستغل في تأثير على أحد المتسابقين، إما دفعا وإما ردا. الأخ يقول هنا: ما رأيكم في كتاب رياض الصالحين، وهل يوجد فيه أحاديث ضعيفة؟ كتاب رياض الصالحين هو للإمام العلم الإمام النووي رحمه الله تعالى، والإمام النووي رحمه الله تعالى هو من علماء الشافعية، ولكنه من العلماء الذين برزوا في الحديث وبرزوا في الفقه وبرزوا في اللغة، فله عدة كتب في الحديث منها رياض الصالحين، ومن أجل كتبه شرحه على صحيح مسلم، يعني شرح كتاب صحيح الإمام مسلم، وهو من أواسط الشروح ومن أحسنها، ويرجع إليه العلماء كثيرا في النقل عنه، يعني نجد أنه يعتمد عليه كثيرا، مع أنه يوجد للأب وغيره من هو أوسع شرحا منه، ولكن شرحه كان منظم. له أيضا تهذيب اللغات في اللغة، وله في الأصول، وله أيضا في التاريخ، لا غير في التراجم، له أشياء كثيرة من الكتب. كتاب رياض الصالحين لا شك بأن الإمام النووي اختاره تقريبا على أبواب الفقه، فذكر أبوابا في الطهارة، وأبواب في الصلاة، وأبواب في الزكاة، وأبواب في الصيام، وأبواب في الحج، وأبواب أيضا كذلك في النكاح. أيضا ذكر فيه ما يتعلق بالماذا ببر الوالدين، صلة الأرحام، أيضا ما يتعلق بالصدقات، يعني ذكر احتوى على أحاديث كثيرة جدا، بعضها أو جملة منها في الصحيحين، وفيها أحاديث صحيحة، وربما يوجد فيها الضعيف قد يكون نبه على ذلك وربما يفوت، لكنه هو كتاب جيد، وكثيرا ما يقرأ في المساجد لأنه يأتي بالحديث والتعليق عليه قليل، فتجد أن بعض المساجد بعض الصلوات يقرأون جملة من تلك الأحاديث. إذن هو حقيقة كتاب قيم، ولو قرأه الإنسان لزاده ثقافة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإمام النووي أيها الإخوة من العلماء، ودعوا ما يقال بأن له هفوات مثلا في شرحه على مسلم أو في بعض كتبه، هذه كل حقيقة يعني يندر أن يسلم منها شخص، لكن لنوازن بين ما قدم من أعمال. هو توفي وعمره في 46، الآن ربما تجد من هو في 46 وهو لا يزال طالب علم، ومع ذلك برز وكان من العلماء ومن العلماء العاملين له، وله مواقف عظيمة. وما رأينا أن العلماء الذين يعتد بأقوالهم كشيخ الإسلام وغيره أنه شنعوا عليه، لكن كونه زل في العقيدة، كونه مثلا نقل عن القاضي عياض، أو ربما يعتقد ذلك تأثرا بمذهب الأشاعرة ابن الحجر مع جلالة قدر له وهفوات في فتح الباري، فهل نغلق فتح الباري ونقول لا نرجع؟ لا، نحن نأخذ أعمالهم الجليلة ونترحم عليهم ونعترف بفضلهم وبخدمتهم للإسلام. أبو حنيفة ما سلم، تكلموا عنه ماذا قالوا؟ تكلموا عنه بأشياء كثيرة، وهو كان يخشى أن يتكلم عنه، ولذلك لما ترك علم الكلام وانصرف يبحث عما يدرس، أيدرس مثلا الأطفال القرآن فخشي، أيدرس الحديث فخشي أن يناله جرح، وقالوا إنه من مرجعة الفقهاء، ما سلم رحمه الله تعالى. فيا أيها الإخوة، يعني ينبغي لطالب العلم أن يتقي الله، وأن تخذ ما ينفعك ودع ما لا ينفعك. وتجريح العلماء وبخاصة الذين خدموا هذه الشريعة وأثروها وعاشوا، يعني كان أحدهم قبسا من النور أضاء في دياجيل الظلام، شيخ الإسلام ابن تيمية ما سلم من أعدائه، ماذا قالوا عنه لما قال لا تشد الرحال إلى قبر رسول الله وإنما لزيارة المسجد، وأمور كثيرة أخذوا عليه وألقي في غيابة السجن، هل الذي قيل عنه كله صحيح؟ نسلم بأن ما قيل عن النووي فيه صحيح، وما قيل عن ابن حجر، لكن هذه نقول عنها زلة عالم، وربما هذا العالم نقل قول غيره فوقع في ذلك الشيء، فلا ينبغي. كما يقولون الآن في بداية المجتهد، كيف يدرس بداية؟ بعضهم يقول كيف يوضع في الجامعة الإسلامية، نحن درسناه في الحرم، هو كتاب تميز بصفات لا توجد في غيره، لأنه يعتبر حقيقة هو مرجع لكل الذين كتبوا الرسائل في تنظيمه. أما كون صاحبه له يعني أخطأ في أمور العقيدة، أنا في بداية المجتهد درسته كامل، ما لاحظت عليه أظن ملاحظة واحدة في العقيدة، فهذا شيء طيب لا يوجد منه. فنحن نأخذ أيها الإخوة ما ينفع وندع ما لا ينفع، وإذا أردنا أن نقدح في شيء فعلينا أن نوجد البديل ماذا، وأن نبين ولنترفع عن ماذا الكلام في العلماء، فإن لحومهم مسمومة. الأخ يقول إذا قصد صاحب الرقبة، يعني إذا أوصى إنسان لشخص برقبة ولآخر بالمنفعة ضياع حقوق ماذا المنتفع، فما هو الحكم؟ هذه تحتاج إلى تفصيل. إن كان الأمر يتعلق بالعتق فعلى العين والرأس، لأنه حتى لو تعطلت منافع هذا فاستفاد آخر، هذا منافعه جاءت عرضا عن طريق وصية، وهذا سيتحرر سيصبح حرا، فلا يمكن أن تقاس الحرية بمنافع محدودة ماذا يستفيد منها الإنسان في وقت وتنتهي. هنا أيضا سؤال يقول الأخ، عندي يمكن تقرأ تساعدنا، عندي مكان للسيارات أظن، ويقول ويذهب إلى البنك، ما هذا هو سيارات البلد من بلد الكفار، إذا جاء المشتري ذهب به إلى البنك ويدخل الاقساط من البنك، والبنك يدفع له النقد مباشرة، يأخذ مبلغ من البنك ويقسط. أولا أيها الإخوة، البيع مؤجلا يجوز، والبيع بالأقساط يجوز، هذا كله جائز، والرسول فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. والسيارات ليست من أمور يجري فيها الربا، هو يبيع سيارة ويأخذ مقابلها مبلغ، ولا ما يبيع ذهبا بذهب ولا تمر بتمر ولا بغيره. فينبغي أن ننتبه لماذا؟ لمسائل الربا. ففي هذه الطريقة بدم سيذهب ويعطيك، يشتري منك إنسان سيارة ويعطيك عربون ويأتيك بعد فترة ويدفع لك المبلغ، يضيف الأجر على من؟ هذه مسألة أخرى، كونه يعطي زيادة هذه مقابل ماذا؟ مقابل التأخير؟ لا، هنا في هذه المسألة، لكن هو من الأول يبيع ثم بعد ذلك يشتط، يعني ما تأتي وتقول هي نقدا بكذا ومؤجلة بكذا، هذا يوقع ماذا؟ شبه. أي هو هذا، نعم، يعني هو ذا صاحب السيارة ما وقع فيه. هنا أيضا يقول، ممكن هذا إذا تقرأه طويل، لو الأسئلة تكون واضحة يعني يكون يعني أفضل. استطعت أن تقرأه قبل الإقامة؟ أعدها مرة أخرى؟ لا، هذا حقيقة أخطأ في هذا، لأن هذا مات وعليه حجة واجبة فينبغي أن تحج عنه. أرأيت لو كان على أمك دين كنت قاضية؟